بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مال نبي صدقه إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، تقدم مرارا ثقة ثبت من رجال الستة، قال أنبأنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان ثقة خرج له في الستة، أنبأنا شعبة وأمير المؤمنين في الحديث: يسأل عن الناس ولا يسأل الناس عنه. عن عمرو بن مرة الجملي ثقة عابد من رجال الستة، عن أبي البختري سعيد بن فيروز وهو ثقة ثبت وفيه تشيع قليل كثير الإرسال من رجال الستة، عن أبي البختري أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر، أي أيام خلافته، عليا والعباس، علي والعباس جاء قدما أتيا عمر أيام خلافته يختصمان على أرض بني النضير التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد التصريح بها في رواية البخاري. يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا، أي أنت لا تستحق الولاية على هذه الأرض، ويقول الآخر: أنت لا تستحق الولاية على هذه الأرض. انتبه، لأن ما أجمل في الروايات يتعين حمله على المفصل، ما هو المراد، ليس المراد بقول أنت كذا بقول علي للعباس والعباس لعلي أنت كذا أنهما يتسابان، حاشا وكلا. هذا السب من بدع أناس ظالمين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ما هو سب أنت كذا يعني أنت لا تستحق الولاية، ويقول الآخر: أنت لا تستحق ولاية أرض بني النضير. يقول كل فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف سعد: نشدتكم، من النشد، النشد هو رفع الصوت، ونشدتكم أي أسألكم بالله، أنشدكم الله. والعبارة التي بين يدي في النسخة التي بين يدي: نشدتكم الله أي أسألكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مال نبي صدقة. شوف إشهاد من الحاضرين: نشدتكم الله، سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، أي إلا ما أطعمه وكساه أهله وعياله صلى الله عليه وآله وسلم، ما عدا ذلك صدقة. قال: نشدتكم الله، سمعتم رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل مال نبي صدقة. وهذا قد تقدم لفظه بأتم من هذا: لا نورث ما تركناه صدقة، كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. نشدتكم الله، سمعتم من رسول الله قال: كل مال نبي صدقة، إنا لا نورث. وفي لفظ: إنا لا نورث، لا نورث يعني لا يرثنا غيرنا، لا يرثنا غيرنا، ولا نورث لا نورث غيرنا. وفي الحديث قصة طويلة في صفحة أو صفحتين، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، لكن السند الذي بين أيدينا للدقة والضبط سند رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فأبو البختري هذا الذي فيه تشيع قليل لم يثبت سماعه من العباس وعلي، فالإسناد فيه انقطاع، لكن هذا الانقطاع لا يضرنا لأنه سيمر بنا، وأصل الحديث مخرج في الصحيحين، ولعلني إن شاء الله أسرد القصة، بل يتعين علي أن أسرد سياق البخاري ومسلم للقصة، كيف كانوا يتعاملون في مثل هذه الخلافيات، كيف كان يتعامل آل البيت مع أبي بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة والعباس رضي الله عنهم أجمعين. لا سباب، لا شتيمة، لا لعن، لا تكفير، لا تفسيق، لا ضرب على الوجوه، لا ضرب على الخدود، وإنما كان هو الاحترام المتبادل والتحاكم إلى النص. نشدتكم الله، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا بلى والله سمعنا، وهم خير الشهود، لأنهم خير أمة أخرجت للناس، بل هم على رأس من قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. الآن أسئلة للتثبيت، أسئلة للتثبيت. ثبت الله قلبي وقلوبكم والمسلمين. اشرح لي الترجيع، التثويب، الحيعلة، الحوقلة، الوسيلة. بسم الله، كل واحد لكلمة. نعم، ايش هي الترجيع؟ قبل أن يجهر بها، قبل أن يجهر بها، أحسنت. طيب بسم الله، التثويب. نعم، ارفع لي صوتك شوي. نعم، قبل أو بعد؟ نعم، بعد متى؟ ها، حي على الصلاة، الحي علتين، يقول إيش؟ كم مرة؟ مرتين. طيب الحي على، ما المراد بالحي على؟ نعم، طيب أحسنت. ما المراد بالحوقلة؟ عند سماعنا للحي على نحوقل، إيش المراد بالحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما المراد بالوسيلة؟ نعم يا شيخ، درجة من درجات الجنة كما ورد في السنة، طيب إيش بقي؟ تذكر لي دعاء ما بعد الأذان كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. إذا سمعت المؤذن إيش تقول أولا؟ قبل تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقول، وارفع لي صوتك. هنا نأخذ منك لو جاز، يقول الشيخ والدرجة العالية الرفيعة، صحيح؟ خطأ، ما صح، لا التسييد ولا الدرجة العالية الرفيعة، ولا إنك لا تخلف الميعاد. أعد مشكورا مأجورا. اللهم رب هذه الدعوة التامة، برضنا طبينا في مخالفة، قلنا تسييد ما فيش، تسييد والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا مو من الأذان، وكفى. طيب يقول يختص المسلمون زيارة القبور أيام العيد ويضعون الزهور، هذا من البدع، تخصيص زيارة القبور أيام الأعياد، أيام عيدي الأضحى والفطر، هذا من البدع، ووضع الأكاليل والزهور من البدع. يقول أنت قلت بعض غلاة المتصوفة، وهل الصوفية من أهل السنة؟ يا أخي، المتصوفة درجات ومراتب، وليسوا على درجة سواء. للحديث بقية إن شاء الله.